هل يشرع لجماعة المسافرين أن يجمعوا بعد الجماعة الأولى في مسجد له إمام راتب؟ لا جماعة المسافرين لا يجوز إلا في حال كون مسجد ليس فيه أحد. نعم. بحيث لا يظنون أنهم إذا رأوا يصلون أن هؤلاء يأخذون جماعة ثانية، فإذا كان مسجد خالي صلوا ولا غلق.